أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وطاعتكم. اليوم نواجه لماذا جديدة من سلسلة لكنها مهمة بعض الشيء، وهي لماذا المال؟ لماذا نحتاج إلى المال؟ قد في كثير من أدبياتنا وثقافتنا الاجتماعية بل وحتى الدينية نسلط الضوء على المال كعنصر غير مرغوب وغير مرحب به نوعا ما. مثلا نتحدث أن المال يمسخ قلبك، أن المال يوقعك في كثير من المحظورات الشرعية، أن المال يجعلك أو يدفعك إلى الوقوع في كثير من المعاصي. حتى الأغنياء في ثقافتنا الاجتماعية الغني غير مرحب به، بمعنى أنه دوما ما نتعاطف أكثر مع الفقير والمحروم والمسكين. لا أقول أن تلك الثقافة خاطئة أبدا، لكن أقول عليها أن تتحلى قليلا بالاعتدال، أي أن ترجع إلى بوصلة الله ورسوله. دعونا نجيب عن لماذا، لماذا المال؟ أولا، كما أن الحسنات عصب الآخرة، المال هو عصب الحياة الدنيا، هذا واحد. ثانيا، المال هو الوسيط في المعاملات التجارية، المال هو الوسيط في المعاملات الاجتماعية، المال هو الوسيط في الرعايات القربوية. سأوضح، أنا أريد أن أصل رحمي، المال يجعلني أقوم بذلك. أنا أريد أن أجعل ولدي يدرس، المال هو الذي يوفر لي ذلك. أنا أريد أن أبني مسجدا، يعني أساهم في تربية المجتمع عقائديا ودينيا، المال يوفر لي ذلك. المال يدخل في كثير من الأبواب إن سخر بشكل صحيح. إذن هل المال هو عنصر غير مرغوب به؟ كلا، بل مرغوب به، لكن بحدود، بعقل، بتعقل، لا بشراهة، لا بجشع، لا بطمع. ما يصير أنا أجي أذبح البشرية كلها على موت كم مليار، ما يصير أنا أجي أشعل حروب بين الشعوب وتسفك دماء الناس حتى أنا أجرب السلاح الجديد الذي أنتجته شركتي، ما يصير أنا أجي أتآمر على شعوب وأجعل تلك الشعوب مع ما تمتلك من ثروات طبيعية تعيش الفقر المدقع، لأنه أنا أريد أن أصنع لنفسي ثروة أو لعشيرتي أو لأسرتي. إذن المال هو عنصر من عناصر الحياة المهمة جدا، الإسلام يوليه رعاية كاملة. لو رجعنا إلى البرامج الإسلامية تجد برنامج الزكاة، تجد برنامج الخمس، تجد برنامج الصدقة، تجد برنامج الفيء، تجد برنامج الأنفال، برنامج النفقة. هذه كلها برامج تركز على المال وتقنن للمال. لو كان المال غير مهم لما أولى الإسلام له كل تلك الرعاية. حينما نتحدث عن الزكاة، الزكاة يا سيد الكريم ليس لفظا قليل الورود في القرآن، لفظ يضاهي ورود الصلاة كلفظ في آيات الله تبارك وتعالى، يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة، بمعنى أن الله عز وجل يضع هنا الاهتمام بالمال كالاهتمام بالعبادة. وسأقول لك لماذا، لأن عدم وجود برنامج للمال كثير من المحرومين، يسبب كثيرا من الجرائم الاجتماعية، كثير من الجرائم كالسرقة والزنا وغيرها من الجرائم إنما تقوم على أساس المال. أنت حينما تقرأ تجد أن كثيرا لجأوا إلى المتاجرة بالمخدرات وغيرها ودمروا مجتمعاتهم. لماذا؟ طلبا للمال. في يوم من الأيام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يمشي من داره إلى مسجد الكوفة، فسمع رجل يقول الشحيح أعذر من الظالم. انتبه الإمام، شنو يقصد بالشحيح؟ يعني يقول أنه الشحيح البخيل عنده عذر أمام الله، بس الظالم ما عنده عذر. التفت الإمام قال كذبت، إن الظالم إذا أظلم استغفر الله ورد الظلامة غفر الله له، لكن الشحيح الذي يمنع الزكاة ويمنع الصدقة ويمنع النفقة في سبيل الله ويمنع صلة الرحم ويمنع أبواب البر، إن الشحيح محرم عليه دخول الجنة. انتبه لقسوة العبارة، بمعنى أن هذا البخيل الذي يكتنز الذهب والفضة في وقت يرى أن مجتمعه أقاربه جاره محتاج إلى تلك الأموال وهو لا ينفق أبدا، وهو يمنع المعروف، منع البر، منع الصدقة، منع الزكاة، منع النفقة على زوجته. كم من زوجة وزوجة تعاني من الزوج البخيل، كم من ولد يعاني من الأب البخيل. المال مهم جدا نحتاجه، ولذلك نحتاج أن نصحح نظرتنا إليه، نحتاج إلى تقنينه أكثر وأن نوليه رعاية أكثر. الإمام الصادق عليه السلام يقول سوسوا إيمانكم بالصدقة. هذا الإيمان لا يثبت أحيانا إلا من خلال الصدقة. لماذا؟ أنت حين تتصدق تأخذك الشفقة على من تصدقت عليه، هذه الشفقة تولد الرحمة في القلب. الرحمة هي التي يحتاجها الإنسان في قلبه لكي يقترب إلى الله تبارك وتعالى. إذن لماذا نحتاج المال؟ لكي نخدم ديننا وعقيدتنا، نصرف المال من أجل عقيدتنا وديننا. لماذا نحتاج المال؟ لكي نصرفه على أبناء وطننا، حينما نبني مستشفى أو مركز صحي أو مركز تعليمي مجاني يعلم الأولاد ويمحو عنهم الأمية. لماذا نحتاج المال؟ لكي نؤسس عائلة. أنا لا أستطيع الزواج إلا من خلال المال. لماذا نحتاج المال؟ لكي نسوس إيماننا كما قلت في موضوع الصدقة. لماذا نحتاج المال؟ لكي نقرئ الضيف ونصل الرحم والقرابة. فالمال يجب أن نوليه رعاية، نعم، ورعاية تامة لكي نكون مجتمعا أنجح يستطيع أن ينهض بموارده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.